الاخبار يشل له ناسي انا محال صاحب واحد يعني ما يرتاح البال والاخبار يشل له ناسي انا محال صاحب واحد عندي ما يرتاح البال والاخبار يشل له ناسي انا محال صاحب واحد عندي ما يرتاح البال والاخبار يشل له ناسي انا محال Music.com.